المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.